فإذا قال قائل ما تعرف الشفاعة؟ قلنا هي التوسط للغير، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة التوسط للغير بإيش؟ أين؟ إيش؟ لجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب نأخذ مثال الشفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة جلب منفعة، والشفاعة في من دخل النار يخرج منها دفع مضرة. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.